بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال يعني البهائم وغيرها، وانقطعت السبل يعني الطرق، حيث إن الناس صاروا لا يسلكونها لقلة المياه، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع، وهو جبل في المدينة، من بيت ولا دار، فأنشأ الله عز وجل سحابة في السماء فانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته. ثم إن هذا المطر بقي سبتا يعني أسبوعا، فلما جاءت الجمعة القابلة جاء رجل هو الأول أو غيره، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا الحديث فيه فوائد، منها: أولاً، جواز الكلام مع الخطيب يوم الجمعة للحاجة، وأنه إذا دعت الحاجة فلا حرج أن يتكلم أحد المأمومين مع الخطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على ذلك. وفيه أيضا دليل على أن المشروع في يوم الجمعة أن يكون الخطيب قائما، وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما. وفيه أيضا دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين ودعاء من ترجى إجابته، ويشهد لذلك أن عمر رضي الله عنه كما يأتي قال للناس: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لهم. فيجوز للإنسان أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح ومن ترجى إجابته ما لم يخشى الفتنة، بحيث أنه يغتر بنفسه. واعلم أن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يطلب الإنسان الدعاء من الغير لمصلحة نفسه فقط، فيقول للشخص: أدعو الله لي، يريد أن ينفع نفسه. فهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من المسألة المذمومة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا. والقسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحته ومصلحة الغير، لأنك إذا طلبت الدعاء من الغير ودعا لك قال له الملك: ولك بمثله، فينوي نفع نفسه ونفع الغير. والقسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال لشخص: إن فلانا مريض فادعوا الله له، وهذا جائز كالذي قبله. والقسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، كما لو قال: ادعوا الله أن يغيثنا، أو ادعوا الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة بالاستسقاء، يعني بطلب السقيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على مشروعية رفع اليدين، وأن المشروع للإمام أو الخطيب إذا سأل الله عز وجل السقيا في خطبة الجمعة أن يرفع يديه وأن يرفع الناس أيديهم معه. وأما ما سوى ذلك من الأدعية فإنه لا يشرع الرفع، فلا يشرع أن يرفع يديه في خطبة الجمعة لا الخطيب ولا المأمومين إلا في الاستسقاء أو في الاستصحاب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجاب الله عز وجل دعاءه، وفيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل، حيث إنه في هذه اللحظات أنشأ هذا السحاب وانتشر ورعد وبرق وأمطر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا مسح وجهه بيديه، ولا يشرع أيضا تقبيل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل. وفيه أيضا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما طلب منه الرجل أن يمسكها لم يقل اللهم أمسكها، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، لأن المطر مهما حصل فيه من الضرر فهو على وجه العموم خير، ولهذا قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.